العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. قد وفق ربي علماء قد جعلوا دنيانا أجمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قبل أن نبدأ من حيث انتهينا في الدرس الماضي، هناك لبث بدا لي من بعض الأسئلة التي وجهت بعد انتهاء الدرس، ولابد من إزالة هذا اللبس والتوضيح. اللبس الواقع من أن بعض السائلين قد استغربوا من قولنا إن أهل السنة والجماعة يرون أن الرزق هو ما ينتفع به الإنسان والحيوان سواء أكان حلالا أم حراما، وذكرنا عقيدة أهل الاعتزال وهي أن الرزق عندهم هو الحلال فقط. فهذه مسألة تحتاج إلى توضيح لأنها لها علاقة بالعقيدة. والمعتزلة يقولون بأن الرزق هو الحلال فقط، هذا يبنون هذه العقيدة على عقيدة أخرى فاسدة، وهو أنهم يوجبون على الله فعل الصلاح والأصلح، وهذا يخالف عقيدة أهل السنة والجماعة. كيف يجيبون شيء لم يجبه الله على نفسه وهو خالقهم وخالق السماوات والأرض وما فيهن ومن فيهن؟ ومعنى أن الرزق يشمل الحلال والحرام، هذا من حيث الخلق ومن حيث النشأة. الله خالق كل شيء، وهو خالق الخير وخالق الشر وخالق الحق وخالق الباطن وخالق الإيمان وخالق الكفر. إذن عندما نقول أن الله لم يخلق الشر، إذن من خلقه؟ الشر موجود، الحرام موجود، الباطل موجود. سؤال نسألهم: من خلق هذه الأشياء؟ هل خلقت من نفسها؟ هل خلقت من طبيعتها؟ هذا ضلال. إذن من حيث النشأة ومن حيث الإيجاد الله خالق كل شيء، لا يوجد شيء في ملكه سبحانه وتعالى إلا وهو خالقه وموجوده. ولكن فرق بين الإيجاد والخلق وبين الاتباع. والله خلق هذه الأشياء لحكمة، لأن لا يعرف الإيمان إلا إذا عرف الكفر، ولا يعرف الحق إلا بالباطل، فبضدها تتميز الأشياء. ومن حكمة من ذلك أن الله أراد أن يكون هناك صراع بين الإيمان والكفر. خلق الله الكفر لكن لا يرضى لعباده الكفر، وخلق الله الكفر والإيمان ولكن وعظ بأن النصر في النهاية للإيمان وأن العاقبة للمتقين. إذن هي الحكمة الصراع والتدافع. أراد الله سبحانه وتعالى أن ينتصر الإيمان وهذا لا شك فيه، لكن لابد من التضحية، لابد من البذل، ولابد من العطاء. ولو شاء الله لانتصر منهم، يعني جاءكم النصر جاهزا بدون أي تعب، ولكن ليبلوكم وليختبر إيمانكم وصلابة عقيدتكم وما تضحيتكم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. إذن في حكمة تدافع صراع لينتصر الخير على الشر، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. الباطل موجود، لكن أراد الله أن يصارع الحق وأن تكون النتيجة للحق، وأن يكون في الأخير الباطل هو الزاهق ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. أيضا نأتي بموضوعنا وهو الحلال والحرام. الله خلق الحلال والحرام ولكن أعطاك الطاقات والقدرات التي تميز بها بين الحلال والحرام. أعطاك العقل، العقل يميز بين النافع والضار. أعطاك العلم، والعلم أيضا طاقة كبيرة جدا هائلة لا حدود لها، تعرف بها بين الحلال والحرام وبين النافع والضار. أيضا أنت لا تكتفي بقدرتك العقلية والعلمية، قد تقول أنا ضعيف وقاصر وقد يكون في عقلي نقص، فأكمل هذا النقص بإرسال الرسل لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. إذن بينوا لك الحلال وبينوا لكم الحرار، وقال هذا طريق النجاة والسلامة وهذا طريق الهلاك والندامة. إذن وأعطى لك أيها الإنسان الإرادة والاختيار. هنا الخلق، رب خلق الشيء، خلق الحلال والحرام، ولكن أرشدك إلى الحلال وجعله الطيب وجعل الحرام خبيثا. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. وأمرك يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، حدد لك الحلال والحرام. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، الإنفاق دائما كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، وما تنفقوا أيضا دائما انفاق في سبيل الله بالخير، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين، إلى آخر الآية. إذن الأمر واضح جدا، ليس معنى ذلك أن الله خلق الرزق الحلال ورزق الحرام. نعم هذا من حيث الدوام لا نأخذها عنده، لا، هو الذي خلق كل شيء، ولكن أوضح لك السبيل وأمرك باتباع الحلال وميزه لك من الخبيث الحرام. الأمور موضحة في المأكولات وفي المشروبات وفي التعامل بالمال، هذا حلال وهذا حرام، التعامل بالغش حرام، التعامل بالرشوة حرام، بالربا حرام، بالسرقة حرام. إذن لا هناك أي تعارض بين الأمرين، وهذا واضح في آية النساء: وإن تصفهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصفهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، قد يقول قال هناك تعارض. لا، ليس هناك تعارض. السيئة من عند الله، لأنه هو الذي خلقها، ومن نفسك أنت التي تسببت، لأنك لم تستعمل ما وهبك الله به من عقل ومن علم وما هداك به من هداية الرسل. أنت فرطت واخترت طريق الضلالة، فتحمل السيئة من نفسك. إذا ليس هناك تعارض والأمور متمنسجمة. وأرجو أن أكون قد أوضحت هذه النقطة، لأنها مهمة وتتعلق بالعقيدة. وأهل الاعتزال يعني عندهم ضلالات، ترى هو أهل الاعتزال يعني عندهم أشياء كثيرة إحنا لا نؤمن بها، ولذلك يعني أوصي بالحذر من عقائد أهل الاعتزال، وعليكم بعقيدة أهل السنة والكتاب. هي هذه الفرقة الناجية، لأنها متمشية مع عقيدة السلف الصالح من النبي صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة والتابعين والأئمة وكل سلف صالح. هذا هو الصحيح في الأمر، وأرجو أن أكون قد وضحت المسألة وأزلت ما فيها من لبس. نرجع إلى ما وقفنا فيه من الآية السابقة، وهي قوله تعالى: ومما رزقناهم ينفقون. وقلنا معنى الرزق، وقلنا ان مادة رزق تعد الى مفعولين. نقول رزق الله سعيدا ولدا، ولا نقول رزق الله سعيدا بولد كما هو شائع، هذا خطأ. ورزق ومشتق منها ينصب مفعولين: لا يأتيكما طعام ترزقانه. المفعول الأول هو نائب الفاعل ضمير الاثنين ترزقانه، ونائب الفاعل أصله مفعول به، فإذا نائب الفاعل قام مقام المفعول الأول، المفعول الثاني ترزقانه لها الضمير في لها. طيب، وجاء بنون العظمة: مما رزقناهم، ولم يقل مما رزقتهم. عادة في القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى يكون التعبير فيما يريده ويفعله بنون العظمة، إن كان الفعل الذي يريده سبحانه وتعالى متعلقاً بعدة صفات وأسماء الحسنى له، وإذا كان الأمر متعلقاً بذاته فيكون التعبير بضمير المتكلم الواحد. رزقناهم، رزق تتعدد الصفات بهذا الفعل: الإرادة والقدرة والعلم والرحمة، وأنه سبحانه الغني، وأنه المعطي، وأنه الباسط. إذن ما دام هذا الفعل تتعلق به عدة صفات وعدة أسماء، يأتي بنون عظمة. عندما يكون الأمر متعلقا بذاته سبحانه وتعالى يكون باسم المتكلم الواحد: فاذكروني أذكركم. يذكروننا، لأن مقصود بذكر الله سبحانه وتعالى لذاته: إني أنا الله لا إله أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. لا يتعلق بذات الله سبحانه وتعالى. و أيضا إسناد الرزق له سبحانه وتعالى يدل على امتنانه على عباده في الرزق، لأنه هو الرزاق المتين. وأيضا فيه إشعار بأنه هو الذي يرزق، وأما العبد فليس له أي قدرة على الرزق. قد يكون هذا العبد واسطة أو سببا، ولكن الله سبحانه وتعالى هو الرزاق. واقتضت حكمته سبحانه وتعالى أن يكون رزقه لعباده عن طريق الأسباب وعن طريق الوسط. فلا تقول أن والله صاحب الشركة هو الذي رزقني وعطاني راتبي، لا، هو وسيلة، واسطة، سبب سخره الله سبحانه وتعالى ليصل رزق الله عن طريق هذا فلان، هكذا تعتقد. والرازق سبحانه وتعالى هو الله، رازق هو الله. وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، يعني أنت صاحب المال، أنت موظف مستخلف في هذا المال، وعلى الموظف أن يؤدي وظيفته على الوجه الأكمل. فأنت تولوا يستبدل القوم غيركم ولا يضرون ولا تكونوا أمثالهم. فإذا الرزاق والذي يمنح رزقه الله سبحانه وتعالى، وإن كان هذا الرزق قد أتاك من أسباب ووسائط، فهذه أيضا من أسباب الرزق. فالله سبحانه وتعالى هو خالق الرزق وهو خالق السبب. والهافي هم أيضا فيه إشارة إلى استحقاق العبد لهذا الرزق، أنه هو الذي رزقك، فلا إنسان يستطيع أن يمن عليك به ولا أن ينتزعه منك، فهو رزق خاصه الله لك، بحيث أي إنسان في الدنيا لا يستطيع أن يمن عليك بأنه أعطاك الرزق. ولذلك نسمعه من أن فلان هو رب نعمة فلان، رب النعمة هو سبحانه وتعالى، لا يجوز أن يقال الله يقول فلان رب نعمتي، رب النعمة الأنعم عليك هو الله سبحانه وتعالى، إنما هذا واسطة. ولا بأس أنه يشكر مثلا وقد بذل جهدا في مساعدتك، لكن لأن الله سخره لك لم يفعل ما فعله. ومما رزقناه، قلنا رزق ينصب مفعولين، والموجود في الآية مفعول واحد، رزقناهم من الجماعة الغائبين، أين المفعول التالي؟ المفعول الثاني مقدر ولم يذكر لحكمة. ومن إعجاز القرآن الكريم وبلاغة اللغة العربية أن يحذف المفعول، يكون الفعل متعديا إلى المفعول به، ولكن قد يحذف المفعول به ولا يذكر لإفادة التعميم والمبالغة. لماذا؟ لو حدد وذكر لكان الإنفاق محصورا في ذلك النوع، لو كان مما رزقناهم مالا قال الإنفاق هو في المال فقط، هذا مذكور. إنما عندما قال ومما رزقناهم من شيء رزق حلال، رزقناهم مالا، رزقناهم طعاما، رزقناهم لباسا، رزقناهم فرشا، لبس غطاء، لأن الإنفاق هذا واسع، للفقير ولجيش المسلمين للجهاد في سبيل الله، أيضا كل ما ينفع الفقير، الفقير لا ينتفع بالأكل واللباس، قد ينتفع بفرش، ينتفع بغطاء، ينتفع بآلات يطبخ فيها، يريد مثلا بيت يسكن فيه، خيمة تظله. فإذا الحذف المفعول شمل كل ما يمكن أن ينفق في سبيل الله وفي سبيل الخير ومن الحلال، لأنه لو ذكر لتعين الإنفاق في ذلك المذكور، وهذه حكمة عظيمة. إنفاق في سبيل الله مثلا في الجهاد بالطعام للمجاهدين، بتوفير الماء لهم، بتوفير الأدوية، بالتبرع مثلا بمدفع، برشاش، يعني هذا الإنفاق في سبيل الله واسع لا حدود له. والذي يشمل هذا الإنفاق هو حذف المفعول من رزقناه، ولو ذكر لا تعين الإنفاق بذلك المذكور. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. ومما رزقناهم ينفقون، هذا فعل المضارع وماضيه أنفق، وهذه همزة التعدية لأن الثلاثي نفق، هذا قاصر أو لازم، يعني يكتفي بفاعله ولا يتطلب مفعولا، فإذا أردنا أن نعديه أدخلنا همزة التعدية. همزة التعدية تجعل الفعل اللازم الذي يكتفي بمرفوعه فعلا متعديا إلى المفعول به. والأصل نافق، وكلمة نافق تعني إخراج الشيء أو إذهابه أو نفاده، فيها معنى الإخراج، ولهذا قالت العرب نفقت السوق، نفقت السوق بمعنى نشط فيها البيع والشراء وراجت، بحيث معظم بضائعها قد نفدت وخرجت واستهلكت وبيعت. ويقال نفقت الدابة بمعنى خرجت روحها، فقالوا هذه المادة تفيد معنى الإخراج ومعنى الإذهاب. وكذلك الذي ينفق يخرج ما ينفقه من مال أو من لباس أو من أي شيء ينفق مثلا في سبيل الله، يخرجه من ذمته ويذهبه وينفد منه. وبعض العلماء قال هذه المادة عامة، قالوا في كل ما أوله نون وثانيه فاء، يعني فاءه نون وعينه فاء، يكون فيه معنى الإخراج والإذهاب والبعد وما شابه ذلك. ويستدلون بنافث، نفث مثل نفق، النون والفاء ونون وفاء، نفث هي نفث أخرج اللعاب بانتفاع الهواء ورماه في الخارج، هي معنى الخروج. نفذ النفوذ هو الاختراق والسرعة، يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. النفوذ هو الخروج والاختراق، نون فيها النون، نفض عندما تنفض الثوب تريد أن تخرج منه ما علق به من تراب مثلا وغبار، نفخ أيضا بالنون والفاء، نفخ فيها إخراج، لأنك أنت تخرج الهواء من عن طريق فمك لتخرجه إلى الخارج. أيضا نفر، النفر حتى فيه الإبعاد وفيه الإخراج. إذن حقيقة هذه يعني مادة في الأغلب، وهذا العالم قال كل، يعني هي بعد بصفة التعميم، وأعتقد هذا فيه مبالغة، هو المفروض يكون الغالب، وكلمة الغالب تفيد أكثر الكثير، ولكنه قد يتخلف فيه المضطرد والغالب. المضطرد الذي لا يتخلف، قاعدة مضطردة أنا لا تجد فيها مخالفة. الغالب كثير أو أكثر الكثير، ولكن قد يتخلف مثلا الاثنان والعشرون من الأربع وعشرين غالب، لكن ممكن يتخلف يعني باستثناءات. ولذلك فحقيقة لا أنا وافق على هذا التعميم، بدليل أنا فيه الكلمات فيها النون والفاء في أولها، وليس بمعنى فيها الإخراج. ولذلك مثلا نفع، النفع هو في إعطاء وفي بدل، ليس في إخراج. إذا نفل نون وفاء، والنفل زيادة، هو معناه زيادة. وهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، ومن الليل فتهجد به نافلة لك، أي زيادة في الطاعة. وعندنا النفل هو ما زاد في الطاعة على الفروض، أي نفل نون وفاء، وليس فيها معنى الإخراج والإذهاب. إذن يعني قاعدة لا تكون عامة، إنما نقول في الغالب هذا هو الأولى. وينفقوا يعني أخذت من نفقة، وفيها معنى الإخراج والإذهاب، لأن الذي ينفق يخرج من ذمته ومن نفسه ما يعطيه من صدقة لله تعالى، فيها معنى الإذهاب ومعنى الإخراج. أيضا قلنا ينفق فعل مضارع متعد إلى المفعول به، لأن ماضيه أنفق وهو متعد، وهذا همزة التعدية. أين المفعول به؟ نقول ما قلناه في رزقناه، حذف المفعول به ليشمل كل ما ينفق في سبيل الله وفي سبيل الخير، لأنه لو ذكر لتحدد الإنفاق في ذلك المذكور. عندما نقول ومما رزقناهم ينفقون، ماذا ينفقون؟ ينفقون كل ما يمكن أن ينفق، ينفقون طعاما، ينفقون ماء، ينفقون حبوبا، ينفقون لحما، ينفقون لباسا، ينفقون أواني للفقير، ينفقون خيمة يعيش فيها. يعني قدر ما شئت من المفعول الغائب، لأنك لو حددته لكان الإنفاق محصورا في نوع معين. وهذا مما يدل على أن كل ما ينفع الفقير أو ما ينفع حالة المسلمين عامة، لأن الإنفاق ليس للفقير فقط، قد يكون لمصالح المسلمين عامة أو لجيش المسلمين. فحذف المفعول ليكون عاما في كل ما ينفق في سبيل الله وفي سبيل الخير. ومما رزقناهم ينفقون، مما هذه تتكون من كلمتين، وإن كان في الرسم كلمة واحدة، من وما، أضغمت النون الساكنة في من فيما فأصبحت مما. وما هذه يمكن أن نعتبرها موصولة، أي من الذي رزقناه، أو تكون مصدرية تسبق ما بعد هذا المصدر، أو من رزقنا إياه. لكن جملة الصلة لابد أن تتضمن عائدا، يعني ضمير يعود على الاسم الموصول، العائد ليس موجود. هذا العائد يحدث كثيرا، أي ومما رزقناهم إياه. قل مثلا عجبني ما صنعت، ما اسم موصول، أين العائد والعائد؟ مقدر، أي أعجبني ما صنعته. إذن على اعتبار ما اسم الموصولا يكون العائد في رزقناهم مقدرا، وهو كثير في اللغة العربية، أي ومما رزقناهم إياهم. ومن هذه للتبعيض، أحيانا تكون من